طيب، عندنا الكتاب الذي بين أيدينا، التبيان في أيمان القرآن لابن القيم رحمه الله، مثل ما مر معنا أن الكتاب التبيان هو جمع فيه ابن القيم الآيات التي فيها قسم، التي أقسم الله بها أو جاء فيها أسلوب القسم يتكلم عنه. تكلمنا في لقائنا الماضي عن سورة الحاقة، والآن ينتقل المؤلف إلى سورة المعارج. سورة المعارج، وهذا اليوم مثل ما ذكرنا هو اليوم 28 من شهر صفر من عام 45. طيب، يقول فصل: ومن ذلك قوله عز وجل: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن مسبوقين. قال: أقسم سبحانه وتعالى برب المشارق والمغارب، وهي إما مشارق النجوم ومغاربها أو مشارق الشمس ومغاربها، وأن كل موضع من الجهة مشرق ومغرب، فكذلك جاء جمع في موضع وأفرد في موضع وثني في موضع آخر، فقال رب المشرقين، يعني جاء بصيغة الجمع رب المشارق، وجاء بصيغة المفرد رب المشرق والمغرب، وجاء بالتثنية رب المشرقين ورب المغربين. فما معنى هذا؟ قال: قيل هما مشرقا، يعني التثنية الصيف والشتاء، وأما الإفراد فالمراد به الجهة المشرق، وأما الجمع المشارق فالمراد بها اختلاف المطالع اليومية. قال هنا: جاء في سورة الرحمن رب المشرقين ورب المغربين، لأن سورة ذكرت فيها المزدوجات يعني التثنية، فذكر فيها الخلق والتعليم والشمس والقمر والنجوم والشجر والسماء والأرض والحب والثمر والجن والإنس ومادة أبي البشر وأبي الجن والبحرين والجنة والنار، وقسم الجنة إلى جنتين عاليتين وجنتين دونهما، وأخبر أن في كل جنة عينين، فناسب كل المناسبة أن يذكر المشرقين والمغربين. وأما سورة سأل سائل فإنه أقسم سبحانه على عموم قدرته وكمالها وصحة تعلقها بإعادتهم بعد العدم، فذكر المشارق والمغارب بلفظ الجمع، إذ هو أدل على المقسم عليه، سواء أريد مشارق النجوم أو مغارب أو ما مغاربها أو مشارق الشمس ومغاربها أو كل جزء من جهتي المشرق والمغرب، وكل ذلك آية ودلالة على قدرته سبحانه وتعالى على أن يبدل أمثال هؤلاء المكذبين وينشئهم فيما لا يعلمون، فيأتي بهم في نشأة أخرى كما يأتي بالشمس كل يوم من مطلع ويذهب بها في مغرب. كأنه يريد أن يجمع بين ليش جمعت المشارق والمغارب في صورة المعارج، في سورة المعارج. لماذا؟ يقول: لأن تكلم عن الخلق وقدرة الله على الخلق بقدرته على توزيع هذه المشارق. طيب، يقول: وأما في سورة المزمل فذكر بالإفراد، قال المشرق والمغرب. يقول: لما كان المقصود ذكر ربوبيته وحدانيته، وكما أنه تفرد بربوبيته المشرق والمغرب وحده، فكذلك يجب أن يتفرد بالربوبية والتوكل عليه، أو أن يفرد. عندك يفرد؟ ها، من؟ ها، أي بالربوبية والتوكل عليه وحده، فليس للمشرق والمغرب رب سواه، فكذلك ينبغي أن يتخذ إله أن لا يتخذ إله ولا وكيل سواه. وكذلك قال موسى لفرعون حين سأله: وما رب العالمين؟ قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وفي ربوبيته سبحانه للمشارق والمغارب تنبيه على ربوبية السماوات وما حوته من الشمس والقمر والنجوم، وربوبية ما بين الجهتين، وربوبية الليل والنهار وما تضمناه. ثم قال: إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، أي قادرون على أن نذهب بهم ونأتي بأطوع لنا منهم وخيرا منهم، ك كما قال تعالى إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. وقول وما نحن بمسبوقين أي لا يفوتني ذلك إذا أردت ولا يمتنع مني. وعبر عن هذا المعنى بقوله وما نحن بمسبوقين لأن المغلوب يسبقه الغالب إلى ما يريده فيفوت عليه، ولهذا عدي بعلى دون إلى. وما نحن بمسبوقين على أن نبدل، فإنه لما ضمنه معنى مغلوبين ومقهورين عدي بعلى، عداه بعلى بخلاف سابق، بخلاف سبقه إليه. فإنه فرق بين سبقته إليه وسبقته عليه، فالأول معنى غلبته وقهرته عليه، والثاني بمعنى وصلت إليه قبله. طيب، يقول فصل، وسيريد الآن أن يستكمل ما في هذه السورة من بعض الأوجه البلاغية والوقفات والتأملات. يقول وقع الإخبار عن قدرته تعالى سبحانه على تبديلهم بخير منهم، وفي بعضها تبديل أمثالهم في سورة الواقعة، وفي بعضها استبدال قوما غيرهم في سورة محمد، ثم لا يكون أمثالهم. فهذه ثلاثة أمور يجب معرفة ما بينها من الجمع والفرق. فحيث وقع التبديل بخير منهم فهو أخبار عن قدرته على أن يذهب بهم ويأتي بأطوع وأتقى له منهم في الدنيا، وذلك قوله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يعني بل يكونوا خيرا منكم. قال مجاهد يستبدل بهم من شاء من عباده فيجعلهم خيرا من هؤلاء، فلم يتولوا بحمد الله فلم يستبدل بهم. وأما ما ذكره تبديل أمثالهم في سورة الواقعة وسورة الإنسان، فقال في الواقع نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. وقال في الإنسان نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. قال كثير المفسرين المعنى أن إذا أردنا أن نخلق خلقا غيركم لم يسبقنا سابق ولم يفتنا ذلك. وفي قوله إذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، إذا شئنا أهلكناهم وأتينا بأشباههم فجعلناهم بدلا منهم. قال المهدوي ذكر قبل قليل بن عاشور، وهو ينقل عنه كثيرا، وينقل عنه ابن عطية، والآن ينقل عنه ابن القيم. المهدوي هذا من علماء الأندلس في القرن الخامس، له كتاب اسمه البيان والتحصيل تفسير القرآن الكريم، ينقل عنه. يقول قال المهدوي قوم موافقين لهم في الخلق مخالفين لهم في العمل، ولم يذكر الواحدي ولا ابن الجوزي غير هذا القول. وعلى هذا فتكون هذه الآيات نظير قوله تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، فيكون استدلالا بقدرته على إذهابهم والإتيان بأمثالهم على إتيانه بهم أنفسهم إذا ماتوا. ثم استدل سبحانه وتعالى بالنشأة الأولى فذكرهم بها فقال ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، فنبههم على بما علموه وعاينوه على صدق ما أخبرتهم به رسله من النشأة الثانية. يقول ابن القيم والذي عندي في معنى هاتين الآيتين وهما آية الواقعة والإنسان أن المراد بتبديل أمثالهم الخلق الجديد والنشأة الآخرة التي وعدوا بها. وقد وفق الزمخشري لفهم هذا من سورة الإنسان، فقال وبدلنا أمثالهم في شدة الأسر أي القوة، يعني النشأة الأخرى. ثم قال وقيل وبدلنا غيرهم ممن يطيع، وحقه أن يأتي بأن لا بإذا كقوله وإن تتولوا. قال قلت وإتيانه بإذا وإذا شئنا، قال التي لا تكون إلا للمحق. عندك المحق، حصلت الحين صفحة عندك المحق، للمحق الوقوع يدل على تحقق وقوع هذا التبديل وأنه واقع لا محالة. وذلك هو النشأة الأخرى التي استدل على إمكانها بقوله ولقد علمتم النشأة الأولى. واستدل بالمثل على المثل محق إلا للمحقق الوقوع. أحسنت. وعلى ما أنكروه بما عاينوه وشاهدوه وكونهم أمثالهم. وكونهم أمثالهم هو إنشاؤهم خلقا جديدا بعينه. فهم هم بأعيانهم وهم أمثالهم فهم أنفسهم يعادون. فإن قلت المعاد هذا هو الأول بعينه، فإن قلت للمعاد هذا هو الأول بعينه صدقت كذا، وإن قلت هو مثله صدقت. فهو هو معاد، معاد فهو هو معاد أو هو مثل الأول. وقد أوضح هذا سبحانه وتعالى بقوله بل هم في لبس من خلق جديد، بل هم في لبس من خلق جديد. قال فهذا القول، فهذا الخلق الجديد هو المتضمن لكونهم أمثال، لكونهم أمثالهم. وقد سمى الله سبحانه وتعالى إعادة، والمعاد مثل المبدأ، سماه نشأة، نشأة أخرى وهي مثل الأولى، وسماه خلقا جديدا وهو مثل الخلق الأول كما قال أفعين بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد، وسماه أمثالا وهم هم. فتطابقت ألفاظ القرآن وصدق بعضه بعضا وبين بعضها بعضا. ولهذا تزول إشكالات أوردها من لم يفهم المعاد الذي أخبرت به الرسل عن الله، ولا يفهم من هذا القول ما قاله بعض المتأخرين إنهم غيرهم من كل وجه، فهذا خطأ قطعا. معاذ الله من اعتقاده بل هم أمثالهم وهم أعيانهم. فإذا فهمت الحقائق فلا يناقش في العبارة إلا ضيق الطعن، ضيق العطن، صغير العقل، ضعيف العلم. يقول يعني هل معنى أن الله سبحانه وتعالى إذا أعاد النشأة الأخرى يأتي بآخرين ولا هم يخلقون مرة ثانية؟ وبلا شك أن الذين في الدنيا يعيد الله خلقهم، لأنهم الذين سيجازون إما في الجنة أو النار. أما أن يقول أن الله يهلكهم ويبيدهم ثم يأتي بخلق آخرين يوم القيامة، هذا ما يقول عاقل، كلام غير صحيح. يقول وقوله تأمل قوله تعالى فرأيتم ما تمنون، ما تمنون، أأنتم تخلقون أم نحن خالقون، نحن قدرنا بينكم الموت. كيف ذكر مبدأ النشأة وآخرها مستدلا بها على النشأة الثانية بقوله وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونشئكم فيما لا تعلمون. فإنكم إن علمتم النشأة الأولى في بطون أمهاتكم، يقول فإنكم إنما علمتم النشأة الأولى في بطون أمهاتكم ومبدأها مما تمنون، ولن نغلب عليكم أن ننشئكم نشأة ثانية ولن نغلب على أن ننشئكم نشأة ثانية فيما لا تعلمون. فإذا أنتم أمثال ما كنتم في الدنيا في صوركم وهيئاتكم، وهذا من كمال قدرة الرب تعالى ومشيئته. لو تذكرتم أحوال النشأة الأولى لدلكم ذلك على قدرة منشئها على النشأة التي كذبتم بها. فأي استدلال وإرشاد أحسن من هذا وأقرب إلى العقل والفهم وأبعد من كل شبهة وشك. وليس بعد هذا البيان والاستدلال إلا الكفر بالله وما جاءت به الرسل والإيمان. وقال في سورة الإنسان نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، فهذه النشأة الأولى. ثم قالوا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، فهذه النشأة الأخرى ونظير هذا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى. وهذا في القرآن كثير جدا، يقرن سبحانه وتعالى بين النشأتين مذكرا للفطر والعقول بإحداهما على الأخرى. وبالله التوفيق. طيب خاتمة سورة المعارج يقول فلما أقام عليهم الحجة وقطع المعذرة قال فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهذا تهديد شديد يتضمن ترك هؤلاء الذين قامت عليهم حجتي فلم يقبلوها ولم يخافوا بأسي ولا صدقوا رسالاتي في خوضهم بالباطل ولعبهم. فالخوض في الباطل ضد التكلم بالحق، واللعب ضد السعي الذي يعود نفعه على ساعيه. فالأول ضد العلم النافع، والثاني ضد العمل الصالح. شوف كيف يقارن، جميل. يقول خوضوا ويلعبوا، يقول الخوض كلام فاضي ما في فائدة، جهل، ضد العلم النافع. واللعب ضد العمل الصالح. شوف شلون، فلا تكلم بالحق ولا عمل بالصواب، يعني خوض بالباطل ولا عمل بالصواب. وهذا شأن كل من أعرض عما جاءت به عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد له من هذين الأمرين. ثم ذكر سبحانه وتعالى حالهم عند خروجهم من القبور، فقال يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، أي يسرعون. والنصب العلم والغاية التي تنصب فيؤمونها. وهذا من ألطف التشبيه وأبينه وأحسنه، فإن الناس يقومون من قبورهم مهطعين إلى الداعي، يؤمون الصوت، يعني يتبعون الصوت، لا يعرجون عليه يمنة ولا يسرى، كما قال يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، أي يقبلون أي يقبلون من كل أوب إلى صوته وناحيته، لا يعرجون عنه أو لا يعرجون عنه. قال الفراء، قال الفراء: وهذا كما تقول دعوتك دعوة لا عوج لك عنها. وقال الزجاج: المعنى لا عوج لهم عن دعائه، أي لا يقدرون إلا على اتباعه وقصده. لكن كلمة النصب هنا هو يقول ما نصب كالعلم والغاية التي تنصب حتى يتوجهون إليها، هذا تفسيره. وقال يكون له تفسير آخر، لأنهم هم كانوا يعني كأنهم إلى نصب يوفضون، أنهم إذا خرجوا من قبورهم يظنون أنهم يتوجهون إلى أصنامهم، فالنصب بمعنى الأصنام، هذا على رأي آخر، لكن نتأكد منها، نتأكد منها. طيب، يقول: فإن قلت إذا كان المعنى لا عوج لهم عن دعوتي فكيف قال لا عوج له؟ قيل: قالت طائفة اللام بمعنى عن، أي لا عوج عنه. قالت طائفة: المعنى لا عوج لهم عن دعائي، كما قال الزجاج. وفي القولين تكلف ظاهر، ولما كانت الدعوة تسمع الجميع لا تعوج عنهم، وكلهم يؤم صوت الداعي ويتبعه لا يعوج عنه، كان مجيء اللام منتظما للمعنيين ودالا عليهما، والمعنى لا عوج لدعائه لا في إسماعهم إياه ولا في إجابتهم له. طيب، قوله تعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، قال: فوصفهم بذل الظاهر، بذل الظاهر وهو خشوع الأبصار، وذل الباطن وهو ما يرهقهم من الذل، خشعت عنه أبصارهم. وقريب من هذا قوله: وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ونظيره أيضا: ترهقهم ذلة ما له من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوهم قطعا من الليل مظلما. وضد هذا قوله تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، فنفى عنه الجوع الذي هو ذل الباطن، والعري الذي هو ظل الظاهر. وضده أيضا: ولقاهم نظرة وسرورا. عجيب من ابن القيم، يعني يأتي في الآيات سبحانه يستدل بها متشابهة يقوي بعضها بعض. ولقاهم نظرة وسرورا، قال: النظرة في الظاهر، يعني جمال الوجه وجمال الخلقة، وسرورا داخل باطني. قال: نعم، قال: والسرور عن الباطن وجماله. ومثله قوله تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فجمع لهم بين زينة الظاهر والباطن. ومثله أيضا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، فجمع بين زينة الظاهر والباطن. الآن كله يعود إلى ماذا؟ إلى الآية التي ذكرها: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، خاشعة أبصارهم في الظاهر، ترهقهم ذلة في الداخل. فبدأ يأتي بالآيات التي يعني قريبة من هذا، فيقول: فجمع لهم بين زينة الظاهر والباطن. ومثل قوله تعالى: إن زينة السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، فزين ظاهرها بالنجوم وباطنها بالحفظ، من كل شيطان مارد. ومثل قول تعالى وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات وقريب منه وتزوج فإن خير الزاد التقوى. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فجمع لهؤلاء بين جمال الظاهر والباطن ولأولئك بين تسويد الظاهر والباطن. ومنه قول امرأة العزيز فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم. فوصفت ظاهره بالجمال وباطنه بالعفة استعصم. جميل هنا تقول قال هي قال فوصفته بظاهر بجمال الظاهر والباطن فكأنها قالت هذا ظاهره وباطنه هذا ظاهره وباطنه أحسن من ظاهره. وهذا كله يدلك على ارتباط الظاهر بالباطن قدرا وشرعا والله أعلم بالصواب. هذا كلام ابن القيم حول آية المعارج فلا أقسم برب المشارق والمغرب. هو يأتي بالقسم يتكلم عنه وأسلوبه وجواب القسم ونحوه ثم يدخل في بقية الآيات التي يبرز فيها هذه اللفتات الجميلة التي لا تجدها أحيانا في كتب التفاسير. طيب بعد ذلك سينتقل إلى سورة القلم النون والقلم القلم مقسم به. طيب نقف عند هذا القدر. الله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.